الحمد لله الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجدا، والآل والصحب دواما سرمدا. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان دواما أبدا. أما بعد، فحي الله تعالى هذا الحضور الذي أقبل ليسمع عن الله عز وجل وعن رسوله. طبتم جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. والله الواسع الكريم أسأل، الذي جمعنا في هذه الليلة على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يجمعنا في الآخرة به عليه صلوات الله وسلامه، أن يجمعنا على حوضه، وأن يمن علينا بأن نرد ذلك الحوض لنشرب شربة من يديه الشريفتين، شربة لا نظمأ بعدها أبدا حتى نرد الجنة. وهيا بنا لنواصل الكلام عن أمجد وأعظم تاريخ وأشرف سيرة وأطهر حياة، لنواصل الحديث عن أحب الخلق إلى الله وأعظمهم، لنواصل الحديث عن سيد الأنبياء وإمام الحنفاء وحبيب رب الأرض والسماء، فإن الحديث عنه تحيا به القلوب وتزكو به النفوس وتصفو به الأرواح. إن الحديث عنه تربى به الأجيال وينصر به الدين ويعلو به الحق ويدحر به الباطل، فإنه الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة لهذه البشرية قاطبة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقد توقفنا عن الحديث عن السيرة منذ ما يزيد عن شهر كما علمتم، وهذا هو لقاؤنا الأربعون منها. وكان حديثنا في محاضرتنا الأخيرة قبل ما يزيد عن شهر عن الأحداث التي وقعت بعد غزوتي الأحزاب وبني قريظة بين العام الخامس والسادس للهجرة النبوية المباركة، وختمنا تلك المحاضرة بالحديث عن قصة العرنيين وأهل الحرابة الذين حاربوا الله ورسوله ونقضوا العهد ونكثوا الميثاق، فنزل بهم ما يستحقون من العقوبة الرادعة. وقد بدأنا إذن في سرد أحداث العام السادس من الهجرة، ونواصل أيها الإخوة الكلام هذه الليلة وهذه المحاضرة عن هذه الأحداث المثيرة. فأعرني قلبك وسمعك جيدا لتزداد فقها في الدين ومعرفة بحياة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن سياسة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزال مستمرة في رصد أموال قريش التي تعد إلى الآن محاربة لله ورسوله، مستولية على أموال المسلمين بمكة كما سردنا ذلك وذكرنا، فإنها لا تزال تضع أيديها على أموال المهاجرين من دور ومتاجر وأموال وغير ذلك. ولذلك كان من العدل والحكمة والسياسة الشرعية أن ترصد أموالهم، وكان من الحكمة أيضا والعدل والمباح شرعا أن يتتبع أهل الإسلام تحركات قريش الاقتصادية برصد كل عير تمر بأقرب طريق من المدينة المنورة من أجل الاستيلاء عليها لاسترداد تلك الأموال، وهم قبل ذلك وبعده محاربون لله. وأهل الحرب أباح الله عز وجل دماءهم وأموالهم، فاستمرت سياسة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكيمة في رصد عيرات قريش. وها هو الآن قد بلغه أن عيرا لقريش قد أقبلت ببضائع وهي تمر من طريق ساحل البحر الأحمر، فما كان منه عليه صلوات الله وسلامه إلا أن أمر رجلا من أصحابه وهو أمين هذه الأمة، إنه أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، بأن يخرج للاستيلاء على هذه العير في 300 راكب معه. وخرجت هذه السرية وخرج هذا الجيش قاصدا ساحل البحر، لكنهم قد نفد زادهم في أثناء الطريق وصار زادهم قليلا، ولم يبق معهم إلا شيء نادر من التمر، فما كان من أبي عبيدة رضي الله عنه إلا أن أصدر الأمر على الفور بأن يجمع كل ما في رحل الفرسان من أجل أن يقسمه بين جنوده حتى يتمكن من الخروج بسلام من هذه الأزمة. وقد تعلم ذلك من الرسول صلى الله عليه وسلم في غزواته وأسفاره، أنه إذا قل الزاد والطعام فإنه يأمر بجمعه، ثم بعد ذلك يقسم على كل جندي وعلى كل فارس بالعدل حتى لا يستأثر أحدهم بشيء من الطعام عن إخوانه، فإن هذه الأمة أمة واحدة، ومثلها كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. فنفذ الجنود ما أمرهم أميرهم به دون تضجر ولا تذمر ولا تشكي، فهم من؟ هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في مدرسة النبوة والذين رباهم من رباه الله تعالى ليربي به الدنيا الذي كان ينزل عليه مما سمعوه وعقلوه وفهموه وطبقوه، مثل قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، أي مضوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه: متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. ونزل عليه أيضا قوله تبارك وتعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. لكن رغم ذلك نفد طعامهم، ولم يبق لهم إلا ما يملكه كل رجل، أي لم يبق لكل واحد منهم إلا تمرة يومه وليلته. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وكان أحد أفراد هذه السرية، يقول: فلم يكن زاد أحدنا بعد أن نفد الطعام إلا تمرة يضعها الرجل منا في فيه فيمصها كما يمص الصبي، ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومه وليلته. حتى سأله وهب بن كيسان رضي الله عنه ورحمه الله وهو أحد التابعين، فقال: كيف كنتم تفعلون؟ كيف تكفيكم التمرة يوما وليلة؟ هذه كافية لرجل يسير الليل والنهار في وسط هذه الصحراء القاحلة وتحت هذه الشموس المحرقة والرمال الملتهبة؟ فيقول جابر رضي الله عنه: إننا كنا نفتقدها حينما فنيت. يبين له أن لها قيمة حينما كانت عندهم، بل والله نفد التمر أيضا فلم يعد عندهم شيء يأكلونه، فماذا صنع القوم رضي الله عنهم؟ يقول جابر رضي الله عنه: فكنا نضرب بعصينا الخبط، والخبط أوراق الشجر، فكنا نبله ونأكله فنتقوى به. انظروا إلى هذه الأزمة التي مر بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهي غزوة سيف البحر، ورجح بعض أهل السير أنها في العام السادس، وقد وقعت قبل صلح الحديبية. فإذا وجدت قولا آخر غير الذي ذكرت فاعلم أن المسألة خلافية، وقد ملت إلى أنها قبل صلح الحديبية. فقام قيس بن عبادة رضي الله عنه أحد فرسان هذه السرية، وقد رأى ما لحق إخوانه، فقام فنحر 3 جزائر، قام فنحر 3 جزائر، أي 3 نياق، ثم نحر 3 ثم نحر 3، فأمره أبو عبيدة بالكف عن ذلك. وجاء في رواية أن قيسا رضي الله عنه كان قد استدان ذلك من رجل من جهينة، استدان 9 من النياق فنحرها لأصحابه، فقال له أبو عبيدة رضي الله عنه: أتغفر ذمتك ولا مال لك؟ فنهاه على وجه الرفق به. وبينما هم في هذه الحال وفي هذه الشدة وفي هذا الجوع، إذ أرسل الله سبحانه وتعالى لهم رزقا من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون. يقول جابر رضي الله عنه: فبينما نحن كذلك إذ زفر البحر زفرة، أي دفع دفعة، فنظرنا فإذا كأنه كثيب عظيم، أي كالتل من الرمل عظيم، فأتينا فإذا هي دابة ضخمة يقال لها العنبر. أرسل الله عز وجل إليهم حوتا عظيما، يقول: فأكلنا منه شهرا كاملا وكنا 300 رجل. ولقد أخذ أبو ولما ألقاه البحر قال أبو عبيدة رضي الله عنه: بل هو ميتة. ثم قال: لا بل كلوا، فأنتم رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم. وقد غاب عنه هذا الحكم. وهذه فائدة فقهية، أنه قد يغيب بعض الأحكام الشرعية عن أهل العلم وعن الصحابة، فإذا كانت بعض الأحكام الشرعية قد غابت عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعن من دونهم في العلم والفضل من باب أولى. يقول جابر رضي الله عنه: ولقد أخذ أبو عبيدة رضي الله عنه 300 رجل منا فأجلسهم في وقب عينيه، وكنا نقضم منه اللحم كما يقضم الثور، وأخذ رضي الله عنه ضلعا من أضلاعه ثم دعا بأعظم بعير لنا فأجازه من تحته، وكنا نغترف من وقب عينيه الدهن بالقلال، ثم تزودنا منه وشائق من اللحم وعدنا إلى المدينة فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم وقال: ما الذي أبطأكم؟ لماذا تخلفتم؟ فقلنا: كلنا عيرات قريش، أي ظللنا نترقب. ثم أخبرناه بما رزقنا الله عز وجل به، فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إنما هو رزق رزقكم الله تعالى إياه، فهل بقي منه شيء؟ فإن كان قد بقي فأرسلوا إلي بشيء منه. يقول جابر: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء من لحمه. والحديث خرجه النسائي وهو صحيح الإسناد. وفي هذه القصة فوائد أيها الإخوة: أولا، صبر الصحابة رضي الله عنهم وتحملهم للمشاق في سبيل الله تعالى وفي سبيل إعزاز دينه وإعلاء راية لا إله إلا الله، كما أن فيه درسا أيضا فقهيا وفائدة فقهية، وهي أن ميتة البحر حلال. يقول تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما أن صيد البحر ما خرج منه حيا وطعامه ما خرج منه ميتا. وروى بعض أهل السنن مرفوعا وموقوفا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. وروى أهل السنن بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فإذا وجد الإنسان شيئا على شاطئ البحر مما لا يعيش إلا في البحر بشرط، قد مات ولو بغير صيد، فإنه يأكله ولا حرج عليه وهو طاهر، فميتة البحر طاهرة. أما إذا كان يعيش في البر والبحر كالسلاحف، أي كالسلحفاة، فهذه إذا وجدها ميتة على شاطئ البحر فلا تحل، بل لا بد من زكاتها، لأنه شيء اجتمع فيه حل وإباحة، أي حظر وإباحة، وما اجتمع فيه حظر وإباحة فإنه يغلب فيه جانب الحظر والمنع. وفي هذه القصة أيضا فوائد أخرى قد ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى، منها أنه يجوز اعتقاب أموال أهل الحرب أي المحاربين والاستيلاء عليها، كما كانت سياسة النبي صلى الله عليه وسلم، بل وسيرته مملوءة بذلك. كذلك من الفوائد أنه إذا خرجت سرية أو جيش أو جماعة في سفر أو غيره، فإن من السنة أن يؤمروا عليهم أحدهم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج الترمذي أنه قال: إذا سافر 3 فليؤمروا عليهم أحدهم. فالسنة أن يؤمروا أحدهم وإن قلوا. وكذلك أيضا من الحسن أن يؤمروا أفضلهم أو من كان من أفضلهم، فإن أبا عبيدة رضي الله عنه كان من أفضل أهل هذه السرية، فهو أمين هذه الأمة. وهناك فوائد أخرى لكن نقتصر على هذه. وفي هذا العام بل هناك فائدة ذكرها بعض علماء الشافعية وهذه فيها أدب للحجاج والمعتمرين والمسافرين من المسلمين. ذكرها علماء الشافعية أنه يستحب للمسافرين أن يجمعوا زادهم وأن يخلطوه فيما بينهم ثم بعد ذلك يتقاسموه وأن يأكلوا جميعا وأن لا ينفرد كل راكب أو كل مسافر بزاده، لأن الحالة الأولى فيها تأليف للقلوب واستعانة على البر والتقوى وكذلك تقوي على شدة السفر ولأوائه، بخلاف الحالة الثانية فإن فيها شيء من عدم الكرم والسخاء والاستئثار والأنانية. وفي هذا العام أيها الإخوة، أي في العام السادس من الهجرة المباركة في شهر شعبان، بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 11 المبشرين بالجنة، وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، إلى دومة الجندل، فإن دومة الجندل كان قد خرج إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا، وكان خروجه إليها في العام الخامس من الهجرة، يعني قبل سنة من هذا العام، وخرج إليها بنفسه في 1000 راكب، وكان قد استعمل على المدينة عرفطة أو سباعة بن عرفطة الغفاري، وكان قد بلغه أن أهلها يتكتلون لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم صاروا يمثلون تحالفا مع قريش. ودومة الجندل تبعد كثيرا عن المدينة، تبعد 50 و400 كيلو مترا، وهي على حدود بلاد الشام، ويجاور أهلها الروم الذين كانوا من النصارى، فكانوا يشكلون خطرا داهما على دولة الإسلام. فخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم قد تفرقوا كما بينا في ذلك في تلك المحاضرة. وها هو عليه الصلاة والسلام سيرسل إليهم رجلا من أصحابه ويجعله أميرا على سرية بلغ عدد رجالاتها 700 رجل، إنه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. ولم يكن اختيار الحبيب صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل ولهذا الصحابي الجليل صدفة ولا اتفاقا، بل كان موافقا للحكمة ولما تقتضيه مصلحة الإسلام ومصلحة الدعوة إلى الله، لأنه لا بد أن نعلم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان من الأولين السابقين، من السابقين الأولين للإسلام، الذي أسلم على يدي الصديق رضي الله عنه، والذي فقه ووعى جيدا أصول الدعوة إلى الله. ومهمته الآن تشتمل على أمرين، مهمة دعوية ومهمة حربية وعسكرية، فكان لابد من إرسال هذا الصحابي بذاته الذي له خبرة في الدعوة وأمور القتال. وها هو عبد الرحمن رضي الله عنه يتجهز للخروج إلى دومة الجندل، إلى دومة الجندل مع أصحابه، وها هو ابن عمر رضي الله عنه يصف لنا هذا التصرف الرقيق الرائع من رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير هذه السرية. فاسمع جيدا إلى هذا الهدي النبوي الكريم، يقول ابن عمر رضي الله عنه: وقد أرسل الحبيب صلى الله عليه وسلم ابن عوف إلى دومة الجندل وأمره أن يخرج إليهم ليلا، لكنه رضي الله عنه تخلف عن أصحابه، وكان أصحابه قد خرجوا في السحر وقد عسكروا بالجرف، وتأخر ابن عوف رضي الله عنه، ثم غدا على النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: ما الذي خلفك عن أصحابك؟ قال: يا رسول الله، أردت أن يكون آخر عهدي بك وثيابي علي وأنا أسير في سفري. وهذا يدل على شدة حبه رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إيمانه الكامل. ففي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. أردت أن يكون آخر عهدي بك وثيابي علي وأنا أسير في سفري. وكان ابن عوف رضي الله عنه قد اعتم، فأقعده النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه، ثم نقض عمامته بيده، ثم عممه بيده عمامة سوداء وجعل لها ذؤابة تنزل بين كتفيه. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يقول: والحكمة في جعل ذؤابة، وهي الشيء الذي ينزل بين الكتفين في العمامة، يقول: الحكمة في ذلك كما أخبرنا شيخنا أبو العباس بن تيمية رحمه الله، وقد أخبرنا بهذه الحكمة وهذه العلة التي لم يسبقه فيها أحد. يقول ابن تيمية رحمه الله كما نقل عنه تلميذه ابن القيم، يقول: وأول يوم جعل الرسول صلى الله عليه وسلم للعمامة ذؤابة هو صبيحة اليوم الذي رأى صلى الله عليه وسلم في ليلته رب العزة تبارك وتعالى، فإنه لما رأى رب العزة جل جلاله قال له ربه: يا محمد، فيما يختصم الملأ الأعلى، أي فيما يتناقشون فيه ويريدون أن يصلوا إلى معرفته، أي الملائكة من أهل السماوات العلى، فيما يختصم الملأ الأعلى، فقلت: لا أدري. يقول الحبيب: فوضع رب العزة كفه بين كتفي، فعلمت ما بين السماء والأرض، إلى آخر الحديث. والحديث خرجه أحمد والترمذي بسند صحيح، وسئل عنه البخاري فقال: صحيح الإسناد. يقول ابن تيمية رحمه الله: وهذا من العلم الذي ينكره الجهال، تنكره قلوبهم وألسنتهم. فمن ذلك الوقت جعل النبي صلى الله عليه وسلم عمامته ذات ذؤابة تنزل بين كتفيه، ولذلك عمم ابن عوف على هذا النحو وقال له عليه صلوات الله وسلامه: هكذا فاعتم يا ابن عوف، هكذا فاعتم يا ابن عوف. وهذا التصرف لا تظن أنه شيء عادي، فإنه من هو من عليه الصلاة والسلام؟ هو أشرف الخلق وأكرم العباد على الله تعالى، ينقض عمامة رجل من أصحابه بيده ويعممه بيده ويلبسه هذه العمامة بيده الشريفة. هذا يدل على تواضعه الجم وعلى حسن خلقه، وعلى أنه لا بد وحتما إذا أراد أن يحقق قائد من القادة أيا كانت قيادته لهذه الأمة أن يحقق الأهداف التي ينشدها وأن يحقق النجاح الذي يريده، أن يكون بينه وبين جنوده أو أصحابه الذين يلتفون حوله نوع من التلاحم ونوع من التواضع لهم ونوع من النزول إلى منزلتهم. فإن هذا من أعظم أسباب أو وسائل أو أسباب وعوامل النجاح في مسيرة القائد وجنوده، أو الداعية وأصحابه، أو العالم وطلبته. هكذا فاعتم يا ابن عوف، ثم بذل له صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الوصايا الغالية: فإليكها، وأعر سمعك وقلبك جيدا، وأنصت لها حتى تعلم عظمة هذا الدين وعظمة مبادئه وسمو شريعته وتعاليمه. فإنه صلى الله عليه وسلم قال له: أغزو باسم الله وفي سبيل الله، أغزو باسم الله وفي سبيل الله، قاتل من كفر بالله، ولا تغل ولا تغدر ولا تقتل وليدا. وقد وعى ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه هذا الدرس جيدا. ولنا وقفة مع هذه الوصايا الغالية، إنه صلى الله عليه وسلم يذكره بأن غزوه وخروجه لا بد أن يكون في سبيل الله تعالى، لا في سبيل غاية من غايات الدنيا، ويذكره بأن غزوه لا بد أن يكون باسم الله سبحانه، فليس باسم محمد صلى الله عليه وسلم، ولا باسم الشعب، ولا باسم الوطن، ولا تحت راية جاهلية مقيتة، ولا في سبيل تحقيق قومية عربية منتنة، ولا في سبيل الانتصار إلى أرض أو إلى مبدأ أو إلى فكر، بل لا بد أن تكون الغاية هي رفع راية لا إله إلا الله، أغزو باسم الله وفي سبيل الله، فإن باسمه سبحانه وتعالى سوف تحيا هذه الصحراء المترامية الأطراف، هذه الصحراء الظمأ سوف تحيا باسمه سبحانه، سوف تحيا بغيث عقيدة التوحيد الصافية. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم انظر إلى ما أرشده إليه، لا تغل، لأنه قال تعالى: وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أي لا تغل من الغنيمة، لا تغل ولا تغدر، فإن الغدر محرم حتى في أوقات الحرب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل غادر لواء يوضع له عند أسته يوم القيامة، ثم ينادى على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان ابن فلان، فيفضحه الله تعالى في الموقف. لا تغل ولا تغدر، لا تغل ولا تغدر، ولا تقتل وليدا، لا تقتل وليدا. شتان شتان بين ذروة سنام الإسلام وبين الحروب المعاصرة، شتان شتان بين هذا التشريع الإسلامي الرائع وهذه التعاليم السامية وهذه الأخلاق العالية، وبين ما نسمعه كل يوم ونراه مما تفعله هذه الحروب القذرة الملوثة التي لا تعرف إلا انتهاك العرض واغتصاب الأرض وذبح الطفولة وسحق الضعفة من البشر. الله المستعان. إن الإسلام وإن كان قد شرع ذروة سنامه وبه يعلو، إلا أنه علم المكلفين وعلم من رفع رايته بأن يجتمع في طبيعته وفي نفسه القوة والبطش من ناحية، والرحمة والعطف والشفقة من ناحية أخرى. إن أبناء هذه الأمة ينبغي أن يفهموا هذا الدرس جيدا، وأن ذروة سنام الإسلام إنما المراد منه إحقاق الحق وإزهاق الباطل، وصيانة المحقين من المبطلين، وتحصين الدعوة إلى الله تعالى، فلا يتشوف إلى سفك الدماء، ولا إلى هدم الممتلكات، ولا إلى اغتصاب الأراضي واستعمار الدول أبدا والله. ووصل ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه مع أصحابه إلى دومة الجندل بعد هذا المسير الطويل، فدعاهم إلى الإسلام، وظل يدعوهم إلى الله تعالى 3 أيام، فلم يجد منهم عند قدومه إلا السيف، ما قابلوه إلا بالسيف، رفضوا دعوة لا إله إلا الله، فهو عرض عليهم دين الله تبارك وتعالى. وهنا شاء الله جل جلاله أن ينشرح صدر سيد دومة الجندل بدعوة عبد الرحمن بن عوف. نعم، شرح الله سبحانه وتعالى صدر قائدهم إلى الإسلام بعد أن كان نصرانيا، لأن الدعوة إلى الله ينبغي أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن تكون محلاة بالدليل الواضح والبرهان الساطع، فهي مناقشة وإبطال الحجج الواهية بالحجج الصحيحة الواضحة. فأسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي، ثم أراد ابن عوف رضي الله عنه أن يتزوج امرأة منهم لأن الله أباح له ذلك رغم أنه كان متزوجا، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن استشار الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمر قبل أن يقدم على ما هم به. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، رغم أن زواج الصحابة رضي الله عنهم كان من الأمور الشخصية الخاصة، فلم يكونوا كلهم رضي الله عنهم يستشيرون النبي صلى الله عليه وسلم بمن يتزوجون به، لكن هنا خشي ابن عوف رضي الله عنه ألا يرضى النبي صلى الله عليه وسلم بتصرفه لأنه أرسله في مهمة محددة، خشي أن يلومه، خشي أن يقول له أنا أرسلتك إلى دومة الجندل للدعوة إلى الله تعالى ولإدخالهم في دينه سبحانه، فذهبت فتزوجت منهم. فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أرسل رجلا من جهينة يقال له رافع بن مكيث، وكتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأن سيد دومة الجندل الأصبغ بن عمرو الكلبي قد أسلم وقد دخل في دين الله تعالى وقد أسلم قومه وهو يريد أن يتزوج امرأة منهم. فماذا كان جوابه عليه الصلاة والسلام؟ اسمع حتى تعلم أن جميع تصرفات المسلم الذي يرجو الله ورسوله والدار الآخرة ينبغي أن تكون تبعا لدينه وأن يتحقق بها نصر هذا الدين وعزه. أرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن تزوج بابنة ملكهم، فتزوج رضي الله عنه بابنة ملكهم تماضر وبنى بها وأقبل بها إلى المدينة، وكان هذا من هديه عليه الصلاة والسلام وحسن سياسته وتدبيره وحنكته، أنه كان يحرص على أن يتزوج ببنات الملوك والأمراء وبنات السادة والقادة في القبائل العربية، وكذلك كان يرشد أصحابه إلى هذا من أجل ماذا؟ من أجل عز الإسلام وأهله، لأنه بمصاهرة الأكابر يمتص الغضب وتمتص العداوة بينهم وبين دولة الإسلام وأهل الإسلام، فيقع هذا القرب ويقع هذا التراحم، وبالتالي يدخلون في دين الله تعالى. وفي هذا العام أيضا، أي في العام السادس وفي نفس الشهر في شهر شعبان، بلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن جماعة وقوما بفدك، وهو مكان يبعد عن المدينة، يريدون إمداد الخلية السرطانية المتبقية بالمدينة من الأمة الغضبية بالعون لتقويتهم، إنهم أهل خيبر، فلم يبق من أفراد الأمة الغضبية إلا أهل خيبر، أما بنو قريظة فقد علمتم ما لحق بهم، وكذلك بنو النضير، وكذلك بنو قينقاع قبلهم. ولما وصل الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل على الفور علي بن أبي طالب رضي الله عنه في 200 راكب، وكلفه بأن يسير إليهم، فوفق الله جل وعلا عليا في هذه المهمة فألقى القبض على عين لهم، فاعترف له بأن بني سعد يريدون إمداد العون إلى أهل خيبر، ويريدون أن يقيموا تحالفا عسكريا بينهم، فما كان منه رضي الله عنه إلا أن أغار على القوم، أي على بني سعد، ففروا وأصاب منهم 500 بعير وألفي شاه، وفر القوم بالظعن، ثم عاد علي رضي الله عنه ظافرا منصورا إلى المدينة. هذه السرايا وهذه البعوث، وهذه السياسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تدلنا على ماذا؟ إنه عليه الصلاة والسلام كانت تأتيه الأخبار إما ممن يكور الليل على النهار سبحانه وتعالى، أو كانت تأتيه الأخبار بهذه السرايا الاستطلاعية التي كان يبعثها من حين لآخر في أرجاء الجزيرة العربية، أو كانت تأتيه الأخبار أيضا من المسلمين الذين أسلموا واستخفوا في قبائلهم ولم يتمكنوا من الفرار والهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفا على أنفسهم، أو كانت تأتي الأخبار أيضا من المتعاطفين مع دولة الإسلام، أو كانت تأتي الأخبار أيضا من المعاهدين. فكان عليه الصلاة والسلام شديد الحرص على جمع كل المعلومات عن أعدائه، وفي هذا درس لأمة الإسلام أن تعنى بهذا الجانب عناية فائقة، وأن تولي هذا الجانب حظا كبيرا من الاعتبار في جمع المعلومات وفي متابعة تحركات الأعداء وما يعدونه لهم. ونلاحظ أيها الإخوة بتتابع هذه البعوث والسرايا وإسلام سيد دومة الجندل وأهلها أن نفوذ دولة الإسلام يزداد يوما بعد يوم، وأن بشائر النصر وطلائعه بدأت تلوح في الأفق، وأن العاقبة ستكون للإسلام وأهله، وأن دولة الشرك والأوثان بدأت تنحسر وأوشكت على التلاشي والزوال. ولكن لا ننسى أن قريشا لا تزال تضع يدها على الكعبة وعلى المسجد الحرام الذي صده، الذي جعله الله تبارك وتعالى كما قال سواء لكافة الناس، إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه سواء العاكف فيه والباد، جعله الله تعالى سواء للمقيم وللمسافر. ومما هو معروف عند العرب أنه ليس لقريش أن تمنع أي إنسان من البيت الحرام، لأن العرب قاطبة يعلمون أن البيت إنما هو ميراث أبيهم إسماعيل، وأن كل عربي له الحق أن يطوف به متى شاء، وليس لقريش أن تجيز من تشاء أو أن تمنع من تشاء، لكنها بعتوها وغطرستها وعنادها واستمرارها في كفرها ومشاققتها لربها ومحاربتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمنع كل مسلم من دخول مكة أو الطواف بالبيت العتيق، فلقد منعت أهل الإسلام منه 6 أعوام متتالية. وكانت قلوب الصحابة رضي الله عنهم لا سيما المهاجرين تحن إلى هذا البيت الحرام. وفي ليلة من ليالي هذا العام، العام 6 للهجرة، أري رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه أنه يقبل على البيت الحرام هو وأصحابه فيطوفون بالبيت ويعتمرون، ويستلم صلى الله عليه وسلم مفاتيح الكعبة، ثم ينهون العمرة فيقصر البعض ويحلق البعض. فقام صلى الله عليه وسلم من نومه مستبشرا، فدعا أصحابه فقص عليهم ما رأى في رؤياه. ويؤخذ من هذا أن الرؤيا الصالحة يستحب سردها وإخبار من يهمه الأمر بها، فإن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. ولقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه فقال باب رؤيا الصالحين، وقول الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. ثم ساق الأحاديث فبدأ بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية أبي سعيد رضي الله عنه وهو أيضا في البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وفي رواية أنس يتبين أن الرؤيا الصالحة والصادقة يراها في الغالب أهل الصلاح وأهل الصدق، يراها أهل الصلاح وأهل الصدق. يقول المهلب: والناس ثلاث درجات: الأنبياء ورؤياهم كلها صدق، وقد جاء في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا الأنبياء وحي. ومنها ما يحتاج إلى تعبير، منها ما يحتاج إلى تعبير. الدرجة الثانية: صالحون، ويقل في رؤياهم الأضغاث، أضغاث الأحلام، ويغلب على رؤياهم الصدق، وقد لا تحتاج رؤياهم إلى تعبير، ويقل في رؤياهم الأضغاث. لماذا؟ لأنه يعسر على الشيطان أن يلعب بهم أو أن يلبس عليهم لصلاحهم وصدقهم. النوع الثالث من الناس مسترون، هم سائر الخلق، فهؤلاء بحسب الحال، هؤلاء بحسب الحال. وهؤلاء أيضا منهم المسترون، فتارة تصدق رؤاهم وتارة لا تصدق، تارة يرون الرؤيا الصالحة وتارة يرون الأضغاث بحسب حالهم، وفسقة. وهؤلاء أغلب رؤاهم أضغاث، وقل أن يروا صالحة. والثالث وهم كفار، وهؤلاء يندر جدا أن يروا رؤيا صادقة. ويشير إلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم كما خرج مسلم من حديث أبي هريرة: وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا، أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. فكلما كان الإنسان أصدق في حديثه كلما كانت رؤياه أصدق. فإن من الكفار من يرى رؤيا صادقة، والدليل على ذلك السجينان اللذان كانا مع نبي الله يوسف عليه السلام، فإنهما كانا كافرين، ولذلك دعاهما إلى الله تعالى فقال لهما: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ورؤياهما كانتا صادقتين وصدقتا. كما أن ملك مصر أيضا في زمان يوسف عليه السلام كان كافرا، وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى متشابهات إلى آخره، وأخرى يابسات. ولكن هذا نادر جدا. وقوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة إنما هي جزء من 46 جزءا من النبوة، لأنها علم، وعلم النبوة باق. ولذلك ذكر الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن مالكا ابن أنس رحمه الله تعالى سئل: أيعبر الرؤيا كل أحد؟ فقال: أبالنبوة يلعب؟ أبالنبوة يلعب؟ فإن الرؤيا الصالحة من النبوة. وقال ابن بطال رحمه الله وغيره: قوله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة إنما هي جزء من 46 جزءا من النبوة، لأن النبوة مشتقة من الإنباء، من الإنباء. ولما كان إنباء النبوة صدق لا يجوز عليه الكذب البتة، فكذلك الرؤيا الصادقة والرؤيا الصالحة فإنها حق لا كذب فيه. كذلك أيضا لما كانت النبوة تخبر في الغالب بالأمور المغيبة، فإن الرؤيا الصالحة قد يكون فيها شيء من الغيب، ولذلك لا يجوز تعبير الرؤى إلا من ذوي التخصص. وبعض الناس يقحم نفسه، يأتي شخص فيقص عليه رؤيا يقول له هذه كذا وكذا، هذا لا يجوز. وتعبير الرؤى علم، منه ما هو كسبي يكتسبه الإنسان ويتعلمه من ذويه، علم يتوارثه الرجال، ومنه ما هو غريزي من عند الله تبارك وتعالى. إذا رأى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رؤيا أنه يقدم البيت الحرام مع أصحابه للعمرة فيطوفون بالبيت ويستلم مفاتيح الكعبة ويقصر البعض ويحلق البعض رأسه، فما كان منه عليه صلوات الله وسلامه إلا أن قام يبشرهم، فسر القوم بذلك وعلموا أنهم سيخرجون إلى مكة التي طال عهدهم بها. ولكم أن تتخيلوا يا إخواني الفرح والبهجة التي دخلت على قلوب الصحابة حينما سمعوا هذه الرؤيا، لا سيما بل بخاصة المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأهلهم وأموالهم، فمكة عندهم مسقط رأسهم ووطنهم الأول، حيث مدارج الصبا، حيث الذكريات الجميلة، فإنهم رضعوا لبان حبها وقد ازدادت قلوبهم تعلقا بمكة لما صارت مكة قبلتهم، فما زادهم الإسلام إلا حبا لتلك الديار، فإنها مهبط الوحي الأول ومنبع الرسالة ومهوى الأفئدة. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد كانت نفوسهم وقلوبهم تتوق إلى الذهاب إليها والطواف بأركانها، فأمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتجهز للخروج إلى العمرة في هذا العام. وهذه العمرة كانت في شهر ذي القعدة من هذا العام السادس على الراجح، وهو قول الجمهور، وتسمى بعمرة الحديبية. والآن نبدأ الكلام أيها الإخوة عن هذا الحدث العظيم في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو غزوة الحديبية أو صلح الحديبية أو عمرة الحديبية، هكذا يسميها أهل السير في كتب السيرة، غزوة الحديبية أو صلح الحديبية أو عمرة الحديبية. وكان قد خرج مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتجهز 1400 صحابي، وقيل 1500 وقيل 1300، والروايات كلها صحيحة، وقد جمع بينها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقال من قال 1400 فإنه طرح الكسر أي طرح الزيادة، ومن قال 1500 فإنه جبره، وقال وأصح الروايات رواية البراء بن عازب الذي قال وكنا 1400 أو وشيئا أي نزيد عن 1400، ولكن البيهقي رحمه الله رجح رواية 1400، وإلى هذا القول مال الحافظ ابن كثير رحمه الله أنهم كانوا 1400 مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقد استعمل الحبيب المصطفى على المدينة عبد الله بن أم مكتوم وغسل ثيابه وارتحل ناقته القصواء، وأخذ معه أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، فهي التي خرج سهمها، وانطلق صلى الله عليه وسلم، وكان خروجه أول يوم من شهر ذي القعدة، أول يوم، وكان يوم اثنين عليه صلوات الله وسلامه. وقد شاء الله تعالى ذلك وأراد للحكم الكثيرة الجليلة وللمصالح العظيمة التي ستترتب على هذه الغزوة وعلى هذا الصلح وفي هذه العمرة. وكان صلى الله عليه وسلم قد ساق معه هديا كثيرا من النوق وغيرها، وقد استعمل على المدينة كما قلت عبد الله بن أم مكتوم وقيل نميلة الليثي على خلاف بين أهل السير، وخرج حتى بلغ ذا الحليفة وهو ميقات أهل المدينة، فنزل صلى الله عليه وسلم ونزل أصحابه فأحرموا من هناك، ثم أمر بإشعار هديه وتقليده. وإشعار الهدي ما هو؟ إشعار الهدي شق أحد جنبي سنام البعير حتى يسيل شيء من الدم، وكانت هذه عادة عربية وقد أقرها الإسلام، وهذا يفعل بالهدي الذي يقرب إلى الحرم. إذا ذهب الإنسان إلى العمرة أو للحج وأراد أن يهدي، وبالمناسبة يجوز الهدي حتى في العمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله في عمرة الحديبية. فإذا شق أحد جنبي ذروة سنام البعير وسال شيء من الدم على بطنه ورآه الناس، علموا أنه ليس للبيع وأنه سوف يقرب إلى حرم الله، أي سيفرق لحمه على فقراء الحرم، وكان هذا من تعظيم شعائر الله، وقد زال هذا مع الأسف. وأما تقليد الهدي فمعنى ذلك إلباس ما يهدى للحرم قلائد يربط فيها شيء من القرب البالية أو الأحذية البالية في رقبته، فإذا رآه الناس علموا أنه هدي للحرم. أمر صلى الله عليه وسلم بأن يفعل ذلك، وانطلقوا وهم يلبون قاصدين البيت الحرام. ولكنه من سياسته صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأخذ الحذر والحيطة وتحسبا للطوارئ وما يمكن أن يقع حتى لا يفاجأ بهجوم أو بغدر من قريش أو غيرها، أرسل صلى الله عليه وسلم عينا بين يديه يقال له بسر بن سفيان الخزاعي، بسر بن سفيان الخزاعي، وكان رجلا مشركا، والحديث خرجه البخاري، أرسله بين يديه. وفي هذا يقول العلامة ابن القيم ويؤخذ منه جواز الاستعانة بالرجل المشرك في القتال إذا كان يؤتمن، إذا كان أمينا يجوز استعماله ولا حرج في ذلك إذا احتاج الإنسان إذا لم يجد مسلما. ويقول الحافظ ابن حجر ليس هذا من موالاة الكفار ولا من موالاة أعداء الله تعالى، فإنه قد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أريقط دليلا يوم الهجرة، وها هو يستعمل أيضا بسر بن سفيان الخزاعي عينا له في خروجه إلى مكة للعمرة. وقد ذاع في العرب أن محمدا صلى الله عليه وسلم خارج إلى مكة مع أصحابه، وهذا كان له تأثير على الرأي العام، فإنه قد ذاع فيهم أنه لا يخرج لقتال ولا لمنابذة ولا لمواجهة عسكرية، وإنما يريد البيت الحرام وتعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. وقد أمر الأعراب وأهل البوادي بالخروج معه، إلا أن هؤلاء كثر فيهم النفاق وتخلف فيهم كثير منهم، واعتذروا وتعللوا فقالوا إنه يقدم البيت الحرام، يقدم على قريش في عقر دارها يريد العمرة، ولن تمكنه قريش من ذلك، فهي عمرة محفوفة بالأخطار. وقالوا أيضا إنه إذا عاد إلى المدينة يسهل علينا أن نعتذر له بأهلينا وأموالنا. وفي ذلك يقول تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا، بل كان الله بما تعملون خبيرا، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. حينما قالوا ماذا؟ أنه ستكون مواجهة عسكرية بينه وبين قريش، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فتخلف القوم، والدولة الإسلامية كانت على علم بهذا التحالف العسكري الذي حصل بين قريش في جنوب المدينة وبين أهل خيبر. فإنهم أرادوا أيها الإخوة ماذا؟ أرادوا أن يشكلوا تحالفا عسكريا نصفه بأنهم تمنوا أن يجعلوا دولة الإسلام بين فكي الأسد من أجل القضاء عليها وإبادتها وإسقاط حصونها. فكان هذا الخروج منه صلى الله عليه وسلم نوع من أنواع الكسر لهذا التحالف العسكري. وخروجه صلى الله عليه وسلم إلى مكة يدل على أن الطريق في الغالب قد أمنت بفضل الله، ثم بفضل تلك البعوث والسرايا التي سبقت في هذه الستة أعوام. ثم إن خروجه صلى الله عليه وسلم للعمرة في هذا العام وفي هذا الشهر بالذات، شهر ذي القعدة، مع أنه شهر من الأشهر الحج، أراده الله سبحانه وتعالى من أجل أن تبطل عقيدة المشركين مرة أخرى في هذا الجانب. روى الشيخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، هذا عدد عمراته صلى الله عليه وسلم في حياته. اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر، كلها كانت في ذي القعدة إلا عمرته مع حجته، لأنه كان قارنا. فقال أنس عمرته في الحديبية، وكانت في هذا الشهر ذي القعدة، وعمرته من العام القابل وتسمى عمرة القضاء، وعمرته بعد أن قسم الغنائم بحنين وتسمى عمرة الجعرانة، وهذه الثلاثة وقعت في شهر ذي القعدة، والرابعة وقعت في شهر ذي الحجة ما حجة الوداع. هذه عمراته صلى الله عليه وسلم. وقد أراد صلى الله عليه وسلم أن يبطل ما عليه المشركون من العقيدة الفاسدة بأن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. كانوا يرون أن العمرة لا تقع في أشهر الحج. قال تعالى: الحج أشهر معلومات، وهي ثلاثة: شوال وذي القعدة وذي الحجة. وكانوا يقولون كلمة مشهورة عندهم، ما هي؟ إذا عفى الأثر وبرئ الدبر ودخل شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فأبطل صلى الله عليه وسلم ما اعتقدوه، وسار عليه الصلاة والسلام إليهم. وذكر الواقدي رحمه الله في مغازيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عباد بن بشر في 20 فارسا أن يخرجوا طليعة بين يديه حتى يستكشفوا له أحوال الطريق ويأتوا له بخبر العدو. انظروا إلى شدة حذر الرسول صلى الله عليه وسلم واحتياطه، درس للأمة إلى قيام الساعة، أنه ينبغي أن تكون على جانب كبير من الحذر والحيطة وعدم الثقة في العدو المتربص المترصد، حتى بلغ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكانا يقال له غدير الأشطاط، فأتاه عينه التي أرسلها. طبعا العين التي أرسلها قلنا إنه بسر ابن سفيان الخزاعي، وقد ذكرنا الفائدة هنا أنه يجوز الاستعانة بالرجل المشرك في الغزو والقتال إذا كان أمينا كذا، ولكن لا يؤخذ منه جواز الاستعانة به مطلقا، هذا أولا. كذلك نقول كما قيد الحافظ ابن حجر هذا على القول بأنه كان مشركا، وإلا فإنه جاءت رواية أنه كان مسلما، لكن ما في الصحيحين أنه كان مشركا. فجاء العين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره، لأنه قد وصلت الأخبار وعلمت قريش بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد جاء في عدد ليس بهين إلى مكة يريد العمرة، وقد أخذتهم العزة والحمية، حمية الجاهلية. فأتى العين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن كعب بن لؤي وعامر بن لؤي قد جمعوا له الأحابيش، والأحابيش مجموعة قبائل داخل مكة وخارجها، سموا بذلك لأنهم تحالفوا مع قريش عند جبل يقال له حبشي بمكة على مناصرة قريش على الكفر وعلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسموا بيش بالأحابيش. أخبره هذا العين بأن كعبا وعامر بن لؤي قد جمعوا له الأحابيش يريدون حربه، وصده عن دخول البيت الحرام. فقام صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في الطريق، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، يستشيرهم ويقول صلى الله عليه وسلم بما معناه: إن نرى أن هؤلاء قد خرجوا إلينا بعيالهم، فإن قاتلناهم وظفرنا عليهم أبقيناهم موتورين محزونين، وإن يجيئونا كانت عنقا قطعها الله سبحانه وتعالى، وإن صدونا عن البيت قاتلناهم لأنهم يحولون بيننا وبينه، يستشيرهم. فقام أبو بكر رضي الله عنه يقول: يا نبي الله، الله ورسوله أعلم، إنا لم نجئ لقتال أحد، وإنما جئنا لنعتمر، ولكن إذا صدونا عن البيت قاتلناهم. فقال صلى الله عليه وسلم: فروحوا فراحوا. وفي أثناء الطريق بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن خالد بن الوليد قد بعث طليعة لقريش حتى يأتي بالأخبار ويصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبر الحبيب أصحابه بذلك وأمرهم أن يأخذوا ذات اليمين. وفي لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عينه: يا رسول الله، هذه قريش قد بعثوا لك العوذ والمطافيل، أي خرجوا بالعوذ والمطافيل، يعني بالنساء والأطفال حتى لا يفروا، وإنهم قالوا: والله قد عاهدنا الله تعالى ألا تدخلها علينا عنوة أبدا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ويح قريش، قد أكلتهم الحرب، ماذا عليهم؟ لو أنهم تركوا بيني وبين سائر الناس، ماذا عليهم لو تركوا بيني وبين سائر الناس، والذي نفسي بيده لازلت أجاهدهم على الذي بعثني به حتى يظهره الله تعالى، أو أن تنفرد هذه السالفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم أمر أصحابه بأن يأخذوا ذات اليمين، فلم يدرك خالد بن الوليد من جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قترته، أي إلا غباره، فعاد إلى قريش نذيرا أن محمدا قد اقترب، وواصل صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيره حتى نزل بثنية يقال لها المرار، وأخذ طريقا وعرا ذكره لأصحابه، وقال صلى الله عليه وسلم: إنا سنمر بطريق الحنظل، فمن من منكم يعرفه؟ لأنه غير الطريق الرئيسي حتى يعمي على قريش سيره صلى الله عليه وسلم. فلما أمسى قال: من رجل يتقدم بين يدي الركب من طريق الحنظل؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله. فانطلق، فجعلت الحجارة تنكبه أي تتبعه وتنزل عليه وثيابه تتعلق بالشجر. فقال له صلى الله عليه وسلم اركب. ثم قام رجل آخر فجعلت الحجارة تنكبه وثيابه تتعلق بالشجر، فقال صلى الله عليه وسلم اركب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ما مثل هذه الثنية، ثنية الحنظل، إلا كمثل الباب الذي أمرت بنو إسرائيل بالدخول منه في قوله تعالى، اقرأ الآية، ادخلوا عليهم الباب، هذه في المائدة، لكن في قوله تعالى وإذ قيل لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. ثم قال صلى الله عليه وسلم أما إنه لا يجوز أحد من هذه الثنية إلا غفر الله له، مع صعوبتها ووعرها وعسرها، فجعل الناس يتتابعون ويسرعون في المرور من هذه الثنية رجاء في مغفرة الله سبحانه وتعالى، وأجازها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى بلغ بئرا هناك تسمى بئر الحديبية، وهناك وقعت أحداث أخرى تتمثل في آيات ومعجزات أيد الله جل وعلا بها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا ننسى أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى ثنية المرار بركت ناقته القصواء وأبت أن تقوم، فقال لها الناس حل حل، وهذه كلمة تقال للبعير أو للناقة من أجل زجرها، فأبت، فقال الناس خلأت القصواء، يعني حرنت وأبت المسير، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما خلأت القصواء، ما خلأت القصواء، وما ذاك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل، يعني الذي حبسها أمر من الله تبارك وتعالى، كما حبس الفيل عن البيت حبست الناقة أيضا. وفي هذه فائدة ذكرها العلامة ابن القيم وغيره من العلماء، أنه صلى الله عليه وسلم قد ذب عن عرض ناقته رغم أنها غير مكلفة، فنفاها عنها هذا الخلق، وهو الخلاء بكسر الخاء، والخلاء للإبل، إذا أبت الإبل المسيرة توصف بالخلاء، والحران للخيل، فإنه صلى الله عليه وسلم نفى هذا الخلق عن ناقته. فإذا كان صلى الله عليه وسلم قد نفى هذا الخلق عن ناقته وهي غير مكلفة، فإن نفي ما لا يصح وما يوصف به المكلفون يكون من باب أولى، فإن الذب عن عرض المؤمن ودفع الغيبة عنه من أعظم ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه ناقة غير مكلفة، قال صلى الله عليه وسلم فيها ما خلأت القصواء، يعني لم تحرن، وليس ذاك لها بخلق، وإنما حبسها حابس الفيل. فإلى الذين يسمعون القدح في أهل العلم أو في دعاة الإسلام أو في الأخيار من هذه الأمة ولا يذبون عن أعراضهم، اتقوا الله تبارك وتعالى، فلا يجوز الجلوس في مثل هذه المجالس إلا بإسكات هؤلاء الموتورين الذين يقعون في أعراض الفضلاء من هذه الأمة. وقد خرج أحمد بسند صحيح عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ذب عن عرض أخيه المؤمن الغيبة كان حقا على الله تعالى أن يعتقه من النار. ادفع الغيبة عن أخيك المؤمن، من ذب عن عرض أخيه المؤمن الغيبة كان حقا على الله تعالى أن يعتقه من النار. لا ترضى بغيبة إخوانك وذب عن أعراضهم. وهنا قال صلى الله عليه وسلم والله أو والذي نفسي بيده لا يدعونني اليوم إلى خطة يعظمون فيها محارم الله عز وجل إلا أجبتهم إليها، أي لا تدعوني قريش إلى شيء يقع فيه تعظيم لحرمات الله إلا أجبتهم إليها ووافقتهم عليها. وفي هذا درس أيضا، أن غير المسلمين من المشركين بأصنافهم إذا وقعت معاهدة بينهم وبين المسلمين على ما يعود على الإسلام بالمصلحة فلا حرج في إبرام هذه العقود وهذه العهود، بهذا الدليل ولا تزال الأحداث وسوف نتحدث بعون الله سبحانه في المحاضرة المقبلة عن تلك الآيات والمعجزات التي حدثت في هذه الغزوة، في غزوة الحديبية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن هذا الصلح الذي سيبرم بينه وبين قريش. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه والفقه في سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاقه، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.